إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في سورة قاف نقلنا الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة لنشاهد ما فيه كأننا نراه، فقال جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. خطاب من الرب تبارك وتعالى إلى جهنم، هذه النار، هذا السجن الكبير الذي أعده الله تبارك وتعالى وهيئه لأعدائه، وأن هذا السجن يسع كل هؤلاء المجرمين منذ أولهم إلى آخرهم، وأنه مهما ألقي فيها فإنها لا تمل من الزيادة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم وجهنا الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى الجنة، قال: وأزلفت الجنة للمتقين، قربت لهم غير بعيد، في الوقت وفي المكان، بقيت خطوة، بقيت خطوة في المحشر، وهذا ليزداد الشوق إليها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا أي الجنة ما توعدون، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه مواصفات أهل الجنة، كل أواب رجع إلى الله تبارك وتعالى، حفيظ قد حافظ على حدود الله تبارك وتعالى، حفيظ لحدود الله تبارك وتعالى، لأوامر الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب، الذي خاف الرحمن تبارك وتعالى يوم كان الله غيب، أما الذين خشوا الله تبارك وتعالى بعد أن أصبح الأمر شهادة لا ينفع بالغيب في هذه الدنيا، فإننا لا نرى الله تبارك وتعالى ولا نسمع كلامه، وإنما نؤمن به بما أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه، وبما أقام من الآيات والشواهد على أنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فنصب هذه السماء ووضع هذه الأرض وخلق هذه المخلوقات ونحن جزء منها، كلها شواهد أن ربها هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك بما أرسله سبحانه وتعالى من الرسل وأنزل من الكتب، معلمين، هؤلاء الرسل يعلمون الناس، يخبرون الناس عن ربهم سبحانه وتعالى وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى، بما يقطع العذر، لا عذر لأحد في أن لا يكون قد عرف ربه وعرف مراده سبحانه وتعالى، فهو أظهر كل الموجودات، لا أظهر من الله تبارك وتعالى ولا أكبر منه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين خافوا الله تبارك وتعالى بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب راجع إلى الله تبارك وتعالى، قلب سليم من الشرك راجع إلى الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة الذين يبشرون بها ويدخلونها. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. هذا إباحة، بشرة، أمر منه سبحانه وتعالى، أمر للتكريم، ادخلوها أيها العباد الذي هذه صفتكم بسلام، ذلك يوم الخلود. بشرة عظيمة أن دخولها دخول سلام، فهي دار السلام وأرض السلام، لا شر فيها بأي وجه من الوجوه، أي نوع من الشر ولو قليل قد برأها الله تبارك وتعالى من كل شر، من كل شر وإثم، فليس فيها خصومة ولا حروب ولا ضغائن ولا أمراض ولا أحزان ولا إحن ولا بغضاء. ثم هو خلود دائم فلا موت. ثم قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيه، ما يشاء الذي يشاء، كل ما يطلبونه يحصل، وفي الحال ودون معالجة، كما الشأن في الدنيا لها. في الدنيا لا تطلب ما تريد إلا بمعالجة، وقد يأتي وقد لا يأتي. فإذا أردت زرعا أو لباسا أو طعاما أو منزلا أو زوجة أو أي شيء من الدنيا، هذا لا بد أن تعالجه وأن تصبر وأن تكدح وتعمل وتشتغل وتجد حتى تنال ما تريد من هذه الدنيا. بيت ربما تعيش عمرك تشتغل حتى تحصل بيت، زوجة ممكن تأخذ العمر كله حتى تحصل زوجة، وهكذا الطعام والشراب كل شيء بمعالجة. أما الجنة لا، لا معالجة لشيء ولا انتظار له، ما أحد يعالج شيء حتى يجي، بل ما يشاءه يكون. أولا قد عدت ذخرت بكل ما تشتهيه النفس وكل ما لا يخطر على البال، ثم لو خطر على بالهم أمر آخر يكون، كما جاء في الحديث أن رجلا يقول: أي رب أريد أن أزرع، بدي أزرع، حب الزرع. فيقول له الله تبارك وتعالى: ألست فيما تشتهي؟ ألست فيما تشتهي أي من الزرع؟ الجنة زرع كلها، الجنة ما سميت جنة إلا لأنها بستان. ألست فيما تشتهي؟ فيقول: بلى، ولكني أحب الزرع. هذا أمر يشتهي، وقال له: فازرع. فازرع، فيأخذ البذر يضعه فيسابق الطرف، نباته ونبوه واستواؤه، تستوي البذرة تصبح شجرة مثمرة في لحظة في غمضة العين. لا معالجة في الجنة، لا معالجة ولا انتظار، كل ما يشتهون، بل ليس ما يشتهون بل ما يدعون، ما يدعون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعي يعني يتمنى شيء هو لا يكون، مثله لا يكون، لكن يقترح شيء، نريد شيء يكون على هذه الصورة وعلى هذا فيكون. حتى الذي يدعيه والذي يشتهيه، وإنما الذي فقط الدعوة هو أن يدعي شيء لا وجود له، قد لا ما يكون له وجود، ولكن يتخيل من التخيلات هل يكون شيء على هذا النحو فيكون. فالله تبارك وتعالى يعطيهم كل ما يشتهونه، كل ما يتمنونه، كل ما يدعونه، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وهنا قال الله تبارك وتعالى: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، وعندنا مزيد مما يريدونه. لا ينقص من الجنة ثمر، ما في الجنة لا ينقص منها شيء، مهما أخذ منها يبقى. إذا قطف الثمرة كانت ثمرها مكانها في التوي واللحظة، فلا ينقص من رزق الجنة شيء. هذا رزقنا ما له من نفاد، ما ينفد، لا ينفد، ما يتناقض، كما هو الشأن في الدنيا. إذا أخذت شيء في الدنيا ثم بدأت تستعمله شيئا فشيء ينفد حتى ينتهي. عندك 100 دينار تصرف منها حتى تصبح لا شيء، عندك طعام، عندك تمر، عندك أي شيء تنفق منه حتى ينفد. لا، الجنة لا نفاد لشيء منها، لا يعدم شيء منها، كل ما يتمتع به أهل الجنة يتمتعون به ويكون محبه في التوي واللحظة. فهذه الجنة الله نقلنا إليها، أرانا إياها رأي العين بخبره بكلامه الحق الذي لا يفتر. ثم بين الله تبارك وتعالى فخاطب هؤلاء المكذبين بجنته وناره وحسابه، وأن مآل البشر كله مآل هذه الدنيا المشاهدة إلى هذا المآل، وأن هذا حق. قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيط؟ يخبر سبحانه وتعالى أنه قد أهلك قبل قريش، قبل العرب المكذبين بهذا القرآن، قرون كثيرة ممن مضوا، وأن هؤلاء أصحاب هؤلاء القرون هذه الأمم كانت أمم حاذقة أهل لدنيا وعرفوا الدنيا ونقبوا في البلاد نقبوا فيها يعني دخلوا في كل أنقابها ساحوا في الأرض وعرفوا الذي فيها وحفروا إلى معادنها وشادوا فيها وعلوا فيها لكن هل كان لهم محيط عندما جاءهم عقوبة الرب تبارك وتعالى هل وجدوا مهرب هل من محيط سؤال من الرب تبارك وتعالى الحيطة الفرار الحيطة هي الفرار الفرار بسرعة كما يوصف حمر الوحش فإنه إذا هاجمهم يعني المفترس حاط كل حمار يذهب إلى جهة إلى مهرب فهل استطاع هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى من عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون وهذه الأمم التي شادت ونقبت في البلاد هل كان لأحد منهم مهرب من عقوبة الرب تبارك وتعالى عندما جاءتهم هل من محيص والجواب نه هل نشاهد أحد الآن من هؤلاء باقي فهل ترى منهم فهل ترى لهم من باقية ما بقي شيء ما بقي منهم أحد ما فر منهم أحد من عقوبة الرب تبارك وتعالى فهذا أخذ الله في الدنيا وهؤلاء راجعون إلى الله تبارك وتعالى ولا شك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الله يقول في ذلك هذا الذي خصه الله تبارك وتعالى في هذه السورة ذكرى تذكر لكن لمن كان له قلب يعي قلب يفهم قلب يفقى عن الله أو ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع عندما جاء هذا الكلام استمع إليه وهو شهيد وهو حاضر مش وهو لاهي أما إذا استمع كلام الله تبارك وتعالى وهو لاه سادر فإنه لا يستفيد بهذا الكلام لكن الذي له قلب ورأى ما رأى من عقوبة الله تبارك وتعالى للسابقين أو أنه الآن استمع وقلبه حاضر شاهد فهذا الذي يستطيع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذا دليل آخر أن هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض يخبر سبحانه وتعالى أنه خلقها في ستة أيام من أيامه جل وعلا وأنه لم يتعب لذلك علما أن هذه بناء وهندسة عظيمة جدا لا يقدر عليها أحد من يستطيع أن يضع هذه الشمس في مكانها وكل هذه النجوم في مكانها والأرض هذه كده في مكانها ويضبط يعني دورانها على هذا النحو الشمس والقمر بحسبان بحساب عظيم جدا من يستطيع أن يضبط هذا ويفعل هذه يبني هذا الكون هذا البناء ويديره هذه الإدارة ويخليه يسير في فلكه لا يتزحزح عنه ولا قيد ألمله ولا يتأخر ولا جزء من مليون جزء من الثانية هذا أمر عظيم والله يقول خلقنا هذا الخلق وما مسنا من لغوب تعب إرهاق لا وفي هذا كذلك رد على اليهود المجرمين الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بأنه سعد من الخلق قال خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقه تعالى الله عن ذلك بل يخبر سبحانه وتعالى أنه خلق كل هذا الخلق وأنه لم يتعبه ولم يثقله ولم يفرسه سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب ثم بعد ذلك طبعا هذا قطع لكل العذر فالإله الذي أهلك الظالمين الأقوياء الجبابرة على هذا النحو ولم يجد أحد منهم مفر والذي خلق هذا الكون لا شك أنه قادر على أن ينفذ وعده سبحانه وتعالى وأن يعيد الناس إليه سبحانه وتعالى ليحاسب كل إنسان بما عمل قال جل وعلا بعد ذلك فاصبر على ما يقول هذا أمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يصبر على ما يقولون من الكلام الكفر الكبير كقولهم لا يقدر الله لا يقدر أن يعيدنا لا يكون. يقول لك هذا العالم المستقر ما يكون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في إله، هذا الكون موجود هكذا ونحن فيه هكذا، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا بعث بعد ذلك. وأقسموا على هذا بكل قسم أنهم لا يبعثون وأنه لا يكون بعث ولا نشور، وقالوا النبي لما يحدثهم بهذا كذاب مفتري أفاك، هذا كلام أساطير تنقلها عمن سبق شاعر من الشعراء يشعر، كلام عظيم قابلوا به كلام الرب تبارك وتعالى، كلام الرب الإله يأتيهم على هذا النحو وهم يقابلونه بمثل هذا الافتراء والكذب. قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تسبيح. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاتين عظيمتين في هذين الوقتين، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل الغروب صلاة العصر، أفضل صلاتين كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، من صلى البردين دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أي رب أتيناهم وهم يصلون صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون صلاة الصبح، فهذه شهادة كذلك من الملائكة. هذا اللي تغير الحكمة إيجاد هاتين الصلاتين لأن هذا تغير الأوقات، وفي تغير الأوقات في الليل والنهار آية عظيمة، آيات عظيمة، الليل آية والنهار آية، وتعاقب الليل والنهار من أعظم آيات الله تبارك وتعالى لمن يشاهد، لمن يشاهد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يخلف هذا هذا لمن أراد أن يذكر قدرة الرب جل وعلا وعظمته أو أراد شكورا على النعمة، لأن هل بغير ليل ونهار نعيش؟ نبقى؟ يبقى وجود على هذا ظهر هذه الأرض بغير ليل ونهار؟ يبقى؟ نبقى؟ لو أن الأمر صدفة وكان الأمر نهارا مطلقا يبقى أحياء، ولو كان الأمر ليل دائم نبقى؟ ثم لو كان بغيرها الأوقات وغيرها التنظيم هذه 24 ساعة المنظمة على هذا النحو يبقى حياة؟ لا تبقى حياة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهذا تنظيم الرب سبحانه وتعالى. فالله يقول لرسوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يقول هنا وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. آية قاف ومن الليل فسبح وأدبار السجود، من الليل صلاة المغرب أول الليل وصلاة العشاء، ثم دعانا الله تبارك وتعالى أن نسبح أدبار السجود، أدبار السجود في عقب السجود، وشرع لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه التسابيح في أدبار السجود بعد الصلوات، أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 أو 33 وتمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك غفرت ذنوبه، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فأمر النبي بالتوجه إلى تسبيح الله تبارك وتعالى في الصلوات وبعد الصلوات، تسبيح الله تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق. ومن هذا التنزيه تنزيهه ألا يكون بعث وألا يكون نشور وألا تكون حكومة وألا يكون حساب، هذا شتم لله. فالذي يقول الحياة هكذا وليس هناك يوم قيامة ولا حساب، هذا يشتم الرب، يسبه. لأن معنى ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا عبث، الذي خلق الخلق هذا على هذا النحو يعبث يلعب، لأنه يجعلها مرتع للمجرمين والظالمين ومفسدة ومباءة. يصير الفائز من؟ يصير الفائز في هذه الحياة من؟ أهل الإجرام والبطش والفسق والفجور، الذين عاشوا فيها وفجروا فيها وكفروا بالرب وتركوا دينه وقاتلوا رسله وزلزلوهم، يصير هؤلاء هم أهل الفوز. ويصير هذه الحياة لا معنى لها، يصير العالم ليس عقلا، هذا ما ليه؟ إيش العقل فيه؟ ما الحكمة إذا في الوجود؟ إذا كنا نعيش الناس على هذا النحو ويتصارعون ويأكلون ويشربون ويفسقون ويفجرون ثم يموت الجميع ولا حكم بعد ذلك، لا يثاب طائع ولا يعذب عاص، يبقى هذه كانت لعبة، يبقى هذه كانت مسرحية، ومسرحية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا: فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يكذبك أيها الكافر بالدين بالجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، الله أحكم الحاكمين. هل إذا كان هناك حاكم يترك الناس في مملكته الكل يفعل ما يشاء ثم لا ثواب للطائع ولا معاقبة للعاصي، يكون هذا حاكم؟ يكون هذا حاكم؟ هذا لا لا لا لاعب عابد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عبثا سدى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ذلك ظن الذين كفروا أن الحياة هكذا حياة وتنتهي ولا قيام للرب جل وعلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ نجعلهم ربنا مثل بعضهم كل يموت ولا جزاء؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ الجواب لا، لا يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى أهل الطاعة كأهل المعصية والمتقي كالفاجر ويكون مصيرهم سواء ونهايتهم خلاص بالموت ينتهي كل شيء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. ناس كل ناس ناصبين لهم صلم يعبدونه وتركين إله الحق سبحانه وتعالى ثم يخليهم يموت كل هؤلاء ويخليهم ينتهي الأمر. ناس اتخذوا من دونه آله، عبد له يحط له بوذا ولا يحط له الصنم ولا يحط له كذا، نعبد النجم وعبد كذا وعبد الملك وعبد هل يخلي الله ويموت بعد ذلك؟ يخلي الله تبارك وتعالى هؤلاء. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه عند خالقه. بوذا ليس خالق، والملك ما هو خالق، والشجر والحجر وكل ما عبد من دون الله ليس خالقا، لا يستحق العبادة إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى. فيخليهم الرب جل وعلا، يتركهم عبدوا غيره ونسبوا له الولد، قالوا عيسى هذا ابن الله والله تزوج وولد له، ويخليهم بعد أن شتموه وسبوه. لا، هذا أمر كبير جدا، هيتصير لعبة كبيرة. فالظن أنه لا بعث ولا نشور ولا قيام بين يدي الرب وأن الله لا يحاسب الجميع سب أكبر سب لله وشتم لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فليستمع الجميع المنادي، الصيحة الثانية الملك ينادي هذه الأجساد في قبورها اخرجوا، زجرة واحدة يخرج، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة بظهر الأرض يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إن الرب جل وعلا الإله نحيي، هو الذي يحيي سبحانه وتعالى، ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق تتشق، قبر ينشق سراعا بسرعة، لحظة. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ثم قال جل وعلا ذلك حشر علينا يسير. هذا الأمر الذي يظنه أمر مهول، وشلون يصير وكيف، وقد اختلطت هذه ملايين الملايين من الأجساد في هذه الأرض، ودخلت ذراتها بعضها في بعضها، وأصبح لا يمكن التمييز بين هذا وهذا. قال جل وعلا ذلك حشر علينا يسير، هذا أمر يسير عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، بكلمة واحدة من الرب تبارك وتعالى، لا تعاد، وما أمرنا إلا واحدة، كلمح بالبصر، لا يعاد، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكن واحدة، لا يكرر له الأمر. ذلك حشر علينا يسير، نحن على ما يقول، تسلية من الله تبارك وتعالى لرسوله الذي كان يحزن أشد الحزن ويسأل عليه كلام الكفار ومعاندتهم للرب جل وعلا بكلام الله. نحن أعلم بما يقول بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، لم نرسلك جبارا عليهم بمعنى الجبر، أن تقهرهم وأن تجبرهم جبر على الطاعة والإنابة والإيمان، هذا ليس لك، وإنما ما الذي لك؟ قال فذكر بالقرآن من يخاف وعاد، أنت فقط اقرأ هذا القرآن على الناس وذكرهم به، وسيستفيد من يخاف وعيد. الذي يخاف وعيد الرب تبارك وتعالى هو الذي يستفيد عندما يسمع كلام الله تبارك وتعالى. وأما المعاندين المكذبين، هؤلاء في واد سحيق بعيد، كما قال جل وعلا إنما ينادون من مكان بعيد، والذي تناديه من مكان بعيد أنت هنا وهو في أقصى الأرض، قل له يا فلان تعالى، ما عندك طبعا تليفون تناديه به، ما يسمع. فشبه الله تبارك وتعالى حال هؤلاء بأنهم أبدا كأن هذا الكلام لا يعنيهم، والحق أنه مقيم للحجة عليهم، وأن الجميع راجع إلى الله تبارك وتعالى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يخافون وعيد الله تبارك وتعالى، وأن لا يحرمنا وعده جل وعلا. استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، نحن في أيام من مواسم الطاعة، مواسم جعلها الله تبارك وتعالى، يعني أوقات يزيد الله تبارك وتعالى فيها الثواب والخير لأهل طاعته. أفضل أيام العام هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة، كما أن أفضل ليالي العام الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، وأفضل أيام العام يوم عرفة يوم التاسع من هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأفضل ليالي العام ليلة القدر، والأيام والليالي كلها أيام الله تبارك وتعالى وليالي الله تبارك وتعالى، ولكن الله يفضل بعض الزمان على بعض، ويفضل بعض المكان على بعض، مكان يكون أفضل من مكان، مكان تصلي فيه صلاة فتنال 100,000 صلاة كأنك صليت 100,000 صلاة، ومكان آخر كأنك صليت 1000 صلاة ومكان كأنك صليت صلاة حسنة بعشر أمثالها. فالله يضاعف في بعض الأمثلة وفي بعض الأزمنة. نحن في زمان تضاعف فيه الحسنة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، هذه العشر. قيل: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يعني لو كان إنسان يجاهد 10 أيام أخرى غير هذا العشر، في أي غير أيام السنة، جهاد في سبيل الله والجهاد أفضل العمل. ولا من مثلهن، يعني 10 أيام أخرى مثلهن جهاد في سبيل الله. قال: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله أو بنفسه وماله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني يعدل هذا، يعدل شهادة في سبيل الله وإنفاق ماله في سبيل الله. العمل الصالح كثير، شعب الإيمان كثيرة: الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، الصوم، البر، الصدقة، الزيارة، صلة الرحم، أعمال الخير كثيرة. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الاستفادة بهذه الأوقات فرصة، هذه فرص، فرص من فرص الطاعة، فلنغتنمها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر ذلك لي ولكم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكبر.